الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا خوي فروردگار پیغمبرك اي خوي نارت عليه الصلاة والسلام لروشگارك دا ولسردمك دا كخلچي دو بش بون، بشي چيان اهل كتاب بون، بشي چيان اوانه بون ككتاب يان الان خواه بون ارابو جولكو قاوركان، بلان كتابي چي محرف، كتابي چي قوراو، كتابي چي دسكاري كراو زيادو لكم كراو يان لأمابو. كومالي دوميش بريتيب لا عرب جاهل كان مشرك كان هر يكي چي پيباز باوي دا پرست، هبو بردي دا پرست، هبو داري دا پرست، هبو قبري دا پرست، هبو پياوچاچي دا پرست، هر يكي بتو سنمي چي دا پرست بو خوي. لو جاهليتو لو نفهم يا اخواي فروردگار محمد ناد عليه الصلاة والسلام نار دي بديني جتازة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اخواي قول فرموي من توم نار نسر شريعتك لأمر خوم، من هجو دينك بو دانايت اي محمد عليه الصلاة والسلام، بو اوي خلشي درب كيد لتخرج الناس من الظلمات الى النور، بو اوي خلشي لتاريكي بتفرستي وجهالة ونفامي دركي بورو ناشي هداية وتوحيد وتنها خوا فرستي. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهات خواي قول بدينك وناردي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بهدايتك ناردي، بدينك حق ناردي، كبسر همو دينك كاني تردا، وبسر همو بيرو باورو منهجو بروغرامي تردا. خواي قول سري خست أو دينا، چونك ديني حقا ودينك للعين. خواي فروردگار وهاتوا، خواي فروردگار كمحمد نار عليه الصلاة والسلام ريقاي راسي نشاني خلق دا، ريقاي علم زانس، وريقاي كردوي تشاشي بخلق نشان دا. وكل حديث داخ في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميه، إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق. خواي قول مني بو أوانار بو أوانار راوم كأخلاقي جوان وروسي جوان توابكم. جولك كان قومك بون غضب لي جيراو بون، خواي قورا ليان توربو، چونك ديان زاني حق چيا، ديان زاني علم زانستي چيا، لهمان كاتجدا شويني حق ندا كوتن. قورا كانش ديانا كانش اوانش خواي پروردگار قمراي كرد بون على علم، چونك عبادتي چاندا كرد او عبادت لسر اساسي علم زانست نبو. خوا پرستيان دا كرد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رهبانية تكو خواه فرستية چي اندكر كخواي قورا لسري دانا نابون، جاءو دو كومالك بهلاك چون لرقاي الراس لا ياندا لديني خواه در چون كومالي جولك بسبب اويك حق دناسن بلام شويني ناكون، وكومالي قورا كانش چونك شوين كوتن ينهبو بلام بو حق نبو، عبادت ينهبو بلام لسر اساسي علم زانس وراس تقيني نبو. خواي قورا لرقاي اسلام بهوي او لايدان، رقاي اسلام او ابوك محمد عليه الصلاة والسلام جاري تترهاد بو خلق زندوي كردوا كرقاي علم ناسينو حق ناسينو شوين كوتنيتي. بلام او دين مزنيك اخواي قورة محمد بينار عليه الصلاة والسلام او دين قوريك ديني راست اخواي قورة منو تهدى الدعوة بوي بزانين آية ايما قدري او دين من دزانين بزانين آية شوين او دين كوتينو دزانين دينك ايما چن مزنا دينك آوا قورة نخير والله زورك لمسلمانان ايما وكو سفيان ثوري رحمة اخواي قورة لبدا فرمي دفرمي من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى دفرمي هركز إلى عالم مكان ما انتيك شو أو أكو جولك إليدي دزاني حقتي وبلام شوين ناكوه شاك دزاني حقتي وبلام وازي لنا هنا لنا حقيقة وشوين حق ناكوه وهركز إيجيز أخوة فرس وعابد كان ما انتيك شو أو بچيدة شبا قاورة كان دا شين أمرو كسيري واقعي مسلماناني خوما مكين تماشا دكين يا بنزانين دين داريتي دكا يا دزاني ديني حقتي وشويني ناكوه اوي كدزاني ديني حقتي وشويني ناكوه تماشا دكين زورك لمسلماناني ايمي اورو معجبو سرسامة بويك قاوليك ديكا بويك جولكيك ديكا بويك كافريك ديكا بويك بيدينيك ديكا تخوانا ناسك ديكا مسلماني ايمي كوتونة تلاسايك نوي اوان كوتونة تقليد كردنو خوشوان دن بوان كأوج نشاني بيدينيو نشاني لاوازي إيمانك يعني بونا فرسن أمشو خلشي مسلماني إيمال شوية بو تاوري تيان دكت بديار تيو ودانش تبون خيزان يانو كتيانو كريان كو كردو تاو لقا عدادا نشن لها مشاركان بو چونك أمشو سري سالي تازية ججني مسيح يكان نصران يكان كسري سالي يانا بدايتي سالة وبهوي لدايك بوني عيسى وآهنك دجيرن اي مجوكو اوان بكين والله لخوش ويستني عيسى نايكيتو اي مسلمان والله لخوش ويستني ديني اسلام نايكيت اي مسلمان لبر اوه ديكيت ككتو كرتيا كلا لبه مشروبي لبخريتا ولويا قلوبي تيدا بكجيتا وكارباي تيدا بكجيتا وبيرو تشتي وبد اخلاقي تيدا بكريت بو اوه دا تشيد دنا مسالكيتو خوش ويستني عيساني عليه الصلاة والسلام كعيسان ابو خوي اوي كردوا نحواري كان او كسانك شوين عيسى كوتن عليه الصلاه والسلام اوانش اويا نكردو اهن جيران ببوني لدايك بوني عيسى وعليه السلام كقاور كان كردويان يتسري صالح خويان او الذين عيسى دا نبوه نيان كردوا بلان بو ايمي مسلمانان امره لولاتي مسلمانان وبكوين لا سايكر نوي كافر كان ببوني لدايك بوني عيسى ببوني سري صالح تازه اهن جيرين وكشان وكران مانتيكل كينو غوراني وموسيقاو رقص سماء بشرعي او اخوا فينا خوش او بكين اي نازاني بوا وردور ذا الذين كد شي تدروا اخواي قورا غضبي لو انقرتو قمراي كردن تو ذا تو شوين قمرا كوتو شوين كساني غضب لي جيراو بكويت بو شوين محمد ناكويت عليه الصلاه والسلام كبروا رزابوني اخوا ددبا بروا بهشتكي اخواي فروردقار ددبا او كومرق لمسلمانا كاوا قمرابون وسببي قمرابون شان ونبيتن ها جهل بين سردمي ايمدا بلكو زور جار درزانن حق چيه لقال اوجدا شوين حق ناكون بويا ليرا دا بجولك كان دچن كحق يا ناويت وشوين حق ناكون هرچن دا درزانن جابراي مسلمانم خوشي مسلمان لا ساي كردنوي كافر شوين كوتيني كافر تاواني چي قوريا نزيچي اوي انسان لديني خواب بات داره وفناب خواي قورا بلان بجهالتي زور لمسلمانان زور شدكن كالديني خوا دانيا هر وکو چون اتمن آهنگ جیران ببونی لدائق بونی عیسانیا آهنگ جیران ببونی لدائق بونی پیغمبرکی خوش من ناکین ایم علیه صلی اللہ علیه سلام چون که خوش من ده بوی ناکین خوش ویست او کسی کشوینی خوش ویست که ایده که اگر باو که اک بکرکی بلای اواب که بلای والا خوش من ده بلا مقصد ناکم والا شتیک ده کم کتو ندگو توا او خوش ویستنی دروی راس چ نقشه ای چی بود چه شاین چ رجای چی بود دانایی شوینی دکمین لودا پیغمبر عیسی علیه السلام آهنجی نجرب بونی دادایک بونی و نشون کوت راست قین کانیشی پیغمبر محمد علیه السلام آهنجی نجرب بونی دادایک بونی و نشون کوت کانیشی لا خلفای راشدین ولا صحابه رضا خوای جوریان لبی و نلا ابو حنیفه و احمد و مالک و شافعی رحمت خوای جوریان لبی که وقت ایم شون پیغمبرانو شون کوتی پیغمبران دکمین نقل خومانا وشويني جولك وقاور كوين اوان شيان كردو انساني نزان شي كرد ايما جواب كين مسلمان او ناكاد بو اخواي فروردقارش لقرآن في روزة كيدا فيمان دفرمي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين توما ننردو اي محمد الا برحمد نبي بو همو تقرأ جهان وخلشي فرميتو تشيد رحمته وما أرسلناك نار نكيتو رحمته پیغمبر إخوال صالي چندم نير رابا پیغمبر لصالي تل أو جا أخوائي قولة كردي بپیغمبر كواتان نار بني پیغمبر رحمة بخوا أو نعمة ما اندخاته بي نالا نافر من إخوائي قولة تو من خلق نكرد إلا برحمة خلق بونش الرحمة بلام أويك الرحمة بو أمتك أميا نار نكيتي بپیغمبراتي خواهي قولة فيهو ما أرسلناك نيفرمو وما خلقناك بوي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هات مدينة سيري كرد أهل مدينة دو روجيان هن تيدا ججن يانا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أو دو روجة ولانن إما دو روجي ترمان هي ججن مسلمانان أو دو روجش ججن قربان وججن رمضان بو ججن چونك لدواي عبادتك دي ججن چونك مانجي چرق بروجو دبيد رمضان دواي مانجيك عبادتي روجو قلتنو عبادتي شونو يشكردنو دعاو فارانو ليلة القدر مال بخشين والزكاة دان او جا دليتي او جاتو ججن دكي ججن كردن بنيتي چي خوش حالي بونت كالاخوان زي قويتو عبادتي مانجيك تكردوا وججن قرباني بهمان شوا كتو حاجة كان من لحجن وإيما خريش روجو قلتنو روجي عرفو عبادة كردن أو جا ججني بدوا دادي قرباني كردن أو جا ججني بدوا دادي كواتا ججن بو كسيك عبادة إخوابك بزانا لإسلام دا ججن كان ما نبس راونته بل دايق بوني كس أمرو ججن بو چونك پیغمبر لدايق بو عليه الصلاة والسلام سبي ججن بو چونك أبو بكر الصديق لدايق بو دو سبي ججن بو چونك عمر بن الخطاب لدايق بو سي سبي ججن چونك إمام الشافعي لدايق بو أمرو ججن چونك فلان سركردمان لدايق بو أو سان لدين الإسلام دانية ديني إسلام ججني لدايق بوني تدانية أو قمرائية ججني مسلمان ججني عبادة خواه فرستيتي كبدواي خواه فرستي مانجد رمضان خواه فرستي هروها أو دروجة مباركي ذو الحجة ده أو ججني إنساني مسلمان دلي خوي في خوشكا كواتا مسلماني برس مكا ولا يسائي كرنو تقليدي جولة كو غوركان كا أو جورا ياد كرنوانا دكي ياتو قمرائي كبنزانين ديكي يان شوين شهوته آرز وكانت كوتوي درزاني حقنية وديني توزنية شوين قاورة كان دكي وكو آن لا سايان دكي توو عبادت وكو آن دكي وآهنگ وكو آن دجري خواب من پارزيت من پارزيت لقم رابونو لغضب لك جيران خواهي قاورة آخر ما خيركا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك دادة فرميت من تشبه بقوم فهو منهم ده فرمه هر کسیگ لقومیگ بچید خوی بقومیگ بچوینید اولوانا من تشبه بقوم فهو منهم خود به هر قومیگ بچوینید لا سایی هر قومیگ بکیتوا او تولوان دبید جا سیر کو بو خود حلی بجیر و اختیاری که خود لپیغمبری خوا علیه صلاة السلام ده شوینید شوین ابو بکر و عمر و عثمان و علی ده کوید یا شوین جولکو گاورکان ده کوید لا سایی چه بکیتوا خود بچوه بچوهنید تو لقل او حشر ذكريت في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يحشر المرء مع من أحب إنسان لقل او كسا حشر ذكريك خوشي دوه لقل او كسا حشر ذكريك شويني دكوي كابرايك هاتلاي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام مسلماني شي اعتيادي خلشي دشت كزور شارزاني لدين إسلام فرموي يا أي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام المرء يحب القوم ولما يلحق بهم كس بياوي واهيك كس قومي كي خوش ديوه بلان نقشت تأوان لعبادته زانستي دا يعني ما بس يومن ايوم خوش ديوه اي فيغمري خواتهم خوش ديوه بلان من عبادته موكتونية علم موكتونية فيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب انسان لقل او كسيك خوش ديوه كتو محمد خوش ديوه عليه الصلاة والسلام ابو بكر خوش ديوه تو لقل اوان لبهج دبي ان شاء الله بوية فرمي دي من دتان كمشاهد كمن فيغمري خواهم خوش ديوه كمن ابو بكر خوش ديوه عمرم خوش ديوه بلام خوشتنه چی دروینا خوشتنه چی راستقینه که شوینیان کبید خوشتنه چی راستقینه که عقیده و بیروبارد وکو اوان بید که عمل و کردود وکو اوان بید که هدی و روشت و حرس و کوت و معاملت وکو اوان بید نک بلای خوشم دوینو بقصشی نکید بلای خوشم دوینو اوان لدوله بنو تو لدوله چی ترید آماده بلای والا من سالی چند مولود دکم بلام خزانه کشی و کچکشی پانتول لپیه ای بو خزانه کرد بکو عایشه نکات با وکو ننکو دایکت کات که چون جاران شرفیان هبو کرامتیان هبو کوشاچی حیایان هبو بو او رو او نما که واتا خوشویسنی چی درویا خوش بيسني راس تقينا أويا وكو إمام شافعي رحمة إخوائي قرر لبي دفرمان دفرمان إن المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فرمي أقر خوش بيسنا كد راس بوايا أو تجوي رايا ريتي غنبال الذكر عليه الصلاة والسلام شكا إنساني خوش بيسجوي رايا ريتي خوش بيسنا كي خوي دكات كنايكيد بلقية لسنوي خوش بيسنا كد راس تقينا نيا جاوت من هلب جير أي مسلمان يا شوين في غمري خواب كوا عليه الصلاة والسلام يا شوين جولة كوا قابرة كانت كوا سيري خواد كلا چي دا چيت لمسلمان اك دا چيت كا شوين في غمري خواد كويت عليه الصلاة والسلام يا لا جولة كيكو لقابرة اك دا چيت لجلو برق الدا لقصة كردن الدا لبوشاك الدا لهرسو كوت الدا لما مالا كردن الدا لعبادت الدا بزانة تولا چي دا چي زور كف بداخوا چونك بو خوي بزيوة معنوياتي سفرة عما زنيتي او دين باكي اسلام نازاني چيا خو اخوايتي لاسعي كافره كاتوا وكو او سلكي بتاشت وكو او جلا جناني كي لبركات وكو او ملوان كي كاتملي وكو او دنجي خوي باري كاتوا وكو خو او بريقا دابروا داوشين باشتربوتو بأي مسلمان كمسلمان بنابه واخد زليل وزعيف واخد ناشيرن كي توبا كوكو كو بياوبا عزتت هبه وكرامتت هبه بياو بياو آفرتي جافرته بو پیاو خوی ناسه کاتو کو آفرت و بو آفرتی جلی پیاو لبرکات بو لفطرتی خو ماندر چین و لرگای خو ماندر چین آفرت رگای خوی هی و پیاو رگای خوی هی لهموش تک دا دینی هر دو چشمان یکو هر کسی چیز لجنو لپیاو ایمان دار به لی برزی به هستی هی انشاءالله تعالی کوتا برای مسلمان آیت و حدیث زور زور لسر اوی که انسان لگو چه بی لگو حشر دکره خوی پرودگار لقرآن دا پیمان دا فرمه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فرمي أي محمد أجر هرشي آية بوجولك وقبر كاني بين شوية وناكون وما أنت بتابع عن قبلتهم خوتو شوين قبلي أو ناكوي كوتنابي مسلماني شوين كوتي تو شوين جولك وقاور كون هاروكو شوين أو شوين تو ناكون ولئن اتبعت أهواءهم أجر بيتو تو شوين هواء أرزي أو أنكوي أي محمد أو تشد بسرديت لآياتك ذا خواهي قورده فرمي ما لك من الله من ولي ولا نصير والله خواهي قورده غضبت اللي دقريو خواهي قورده كز لخواهي قورده رزقار دناك كز ناكواني سرد خواه بتبارز لعذاب خواهي قورده خواهي قورده ليه تورده به كشوين اوان كوي لآياتك اشتريج ذا خواهي قورده فرمي إنك إذا من الظالمين او تولى ظالم كان دبي ظلم لخود دكيد خود بر عذابي خواهد دايد كبيت توشين يهود نفراني جولك وقال لك أنت كبير بو شنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جولك ونصراني ليد رازينا بن تاشوين دينك يا أنك كبير شوين ديني شان تاشوين ديني أنك كبير ليد رازينا بن هرب ولد رازينا بك في الشكل أو بتعشيد بولد رازينا بك جلي أوان لبركيد بوش ليد رازينا بك بيروز باي آهنگر دشتر اکانیان کهید باید لید رازی نبی ماویتی دلا ماو تا ماو تجاری ماو تا تی استاج تو هر تیروریستی توانه که دلا تیروریستی دلا ارهابی دلا نازنم چی نخیر توانه که تو هر کونه پرستی ای چی بکم لدینه که خود ورده داره واز بین لو دینه او جا تو براسی پیاوی چی شهرستانی تی پیاوی چی مدنی پیاوی چی تیگوشتو مسقفی پیاوی چی کسی چی روشن بیرید کسی چی او کاتا تو بکلگ او سردمه دی دنا تو تاوکو دوای او محمد بکوید او تو بکلگ نایت و پیاوی چی خرابی تو زرری عقلت به برای مسلمان والله کشوینی چی کوتی او جاوکو شیطان چی دکا لگل شوین کوتکانی خوی آواد لیدکن کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک شیطان با شوین کوتکانی خوی دلی اکفر کافر با بخوا واز بین لمحمد بوي درازين توجك دائما رقاي كفر رقاي قمراي رازين راوة توا في عمري خوالكم لحديثك دا فرميت دا فرميت بجبريلي فرمو عليه الصلاة والسلام فرموي وانا سير كبزانا بهشتم شون رازان دو توا كسيري بهشت ديكر فرمو اي خواي فروردقا هر كسيك بزاني او بهشتها هيا الا دي تناوي الا او اندخوي بو ماندو دكات وي او بهشتي لدزنشي او اندخوشا فرمود دي او جار السيري كأي جبريل في غمبر اخواي قولة چي كرت ريقاي بهشتي ناراحت كرت بآسان انسان ناي قاتل توشي ناراحتي دبي تاوكو دقيت بهشت توشي مشاقت دبي توشي ازيت واشكنجة دبي او جاك جاري دوم تماشاي كرت دوري بهشت بناراحتي دراوة ف فرمون أي خواي فروردقار والله لو ده تسم كذني يتبهر أو أن دنا رحت دوري بهش دراوة فرمون دي ورا سيري جهنم إشكا كسيري عذابي جهنم فرمون أي خواي فروردقار هر كسيك بزان جهنم آوا خطرة إلا خوي لدي بارزيتو كاريق ناكا كتوشي جهنم بيت فرمون دي ورا أوجا سيري كوجاري دوم كسيري كالخواي قورا دوري جهنمي بخوشي وراب واردنو مصروف خواردنو زينا كردن دعوة شتي راب واردنو شهوات حفة النار بالشهوات فرمو اي خوايا رقاي بهاش دوري جهنم او انده خوشة او انده رازين راوتو يعني بو انساني بإيمان والله اذا ترسم كزنا ميني همود كيوتناو جهنم چونك برو او خوشي رادكا برو او راب واردن بدوار راب واردن دكوون كواتا براي برزم بدوار راب واردنو شهوات مكوا إبليس بانق الدكاء شيطان بانق الدكاء بود رازين توا أقر يمشو بيت أو قاعيا دزاني تشي تدايا دزاني تشنك تشي جوان دبيني لبيرد نتشي كارباز دقزي توا لواني تشن دقيقيك لبيرد نتشي تصوير ورسم قلتني شي تدايا بكيفي خومان لبيرد نتشي ولبيرد نتشي شيطان بود رازين توا قول عني وموسيقاش دواي أول شي بلام دواي أول قرود بسر دبي دواي أول حياة نامينة دواي أول أخلاق نامينة إيمان نامينة فلما كفر قال إني بريء منك ذاك إنسانك بقصي شيطان كافر دبي لقشت ذا شيء أو ذا شيطان نالد كواتا تواتو تازا ما دام شوين من كوتي لجهنم كي خوارز قارد دكمنا طلع إني بريء منك وجا من بريء ملت حق منيت كيف قلت تواتو تازا بو جهنم دروي من خوف فينا بارز لجهنم تو ذا بارزم جولك وقاوريج عواد ذا كان شوين يان مكة وبراي مسلمان اعتزازك بدينك يخوت ديني تو لهمو دينك حق ترى ديني تو لهمو دينك راس ترى والله نجو لك دتواني مناقشة تولى سر دينك نقاوري دتواني مجادلة دين لقوك دين تحقى كيف هي قاوريك دلي سيخواها قاوريك دلي عيسى كري خوايا او ديني حقى كدلي مريم زني خوايا او ديني حقى اي كزني خوايا بومر بونا ما كون دبي خوا كري هبيو زني هبيو كون دبي خوا خزاني هبي خوايا كخالقه ونامريت كواتبو ذكي وشوين ديني كسيكو كقمرايا يا دوي دكيفي تشوين جولكيك كخواي فرزجار كومالي شيء اللي كردن ب ب ب ميمون لي كردن ببراز إخوان القرادة والخنازير شوين أنا ذكي براب رزكم شوين دينك أو كخوالي راز يبوتوي هالبجاردوا سربرز ببو دينت أو دينيتو معي كرامتي وبختوري وخوش حالي دنيا وقيامتة لدستي ندي نيدوريني نكوي تشوين شهوة راب واردنت كبكوي تشوين أو خسارة من دبي زرر من دبي دنيا قيامة لدزة شيء هول دبراي برزم اعتزاز كي بدينك سرد برز ببو دينت لآسي همو كسيك دا ديني تو حقا كسي يشيج لسر حق بي دبي سر برز بي دبي خوش حال بي دوا كارم لخواي فروردقار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برز كاني بخاطر رحم بزيكي رحم مام تبكى أو أمة لسر ديني إسلام به الله توا خواي فروردقار استقامة مام دي لسر ديني حق خواي فروردقار داوات دي دكين روزانا اهدنا الصراط المستقيم هدايات مام بدي برقاي راس رقاي أو كساني كنعمتي علم وحق ناسين وعمل تيكر ديني شتوي بخشيون خواي قورا بمام بارزي لرقاي مغضوب عليهم كجولكن خواي قورا بمام بارزي لرقاي أو كساني كقا كسريان لشاو قمران وقاورن خواي قورا نكوي نشويني أوان وخواي قورا هركز يجيج لأمتي إيما كوتو تشوين جولك وقاور هدايتي دي بقريتوا خواي كناش قريتوا إيما بباريزي وأمتي بباريزي لشوين كوتيني أوانو لمتأثر بون بوان خواي قورا أخير من خير كي شفاين خوشكان من بدي بهشت من بنسيب كي لجهنم بمان باريزي ومن لبي قومك بين اعتزاز بدينكي خومان وبخومان وبكين نتكوين لا سايكر نوي أو لا ولا خواي قورا بهشت من بنسيب كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليكم السلام.